ولا يرعوي إليه منه شيء. في هذا الحديث خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يخبر أصحابه ويخبر الأمة بخير الناس وبشر الناس. فالناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، أي كالذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس درجات، درجات في الخير ودرجات في الشر، والموفق هو الذي جعل الله أبواب الخير على يديه، الموفق الذي جعل الله مفاتيح الخير في يديه، هذا هو الموفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر، ومن الناس مفاتيح شر مغاليق خير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. الناس درجات متفاوتة، لكننا نريد أن نتعرف على خير الناس، نريد أن نسارع إلى الخيرية، أن نفوز بهذا اللقب، أن نكون من أهل هذا الوصف، وصف عظيم، أن تكون عند الله تعالى من خير الناس. ولك أن تعلم أن خير الناس على الإطلاق هم الأنبياء والرسل، هم خير الناس. ولذا ذكر الله تعالى جمعاً من الأنبياء ثم قال: وكلاً فضلنا على العالمين. فضل الله الأنبياء والمرسلين على العالمين، فهم الذين قاموا بهداية الناس، جعل الله الهداية على أيديهم، جعل الله تعالى النجاة للناس على أيديهم، يدعون إلى البر، يدعون إلى الخير، يدعون إلى الإحسان، يدعون إلى الصدق، يدعون إلى الأمانة، يدعون إلى المعروف، ينهون عن المنكر. استحق الأنبياء تلك المكانة، وارتفعوا إلى تلك الدرجة المنيفة بهذه الأعمال العظيمة، فكانوا هم خير الناس على الإطلاق، وخيرهم على الإطلاق رسولنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صلوات ربي وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر. فهو سيد العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين، ويليه في الخيرية بعد الأنبياء أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم عثمان، ثم علي، وزمانهم هو خير زمان، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه خيرية للأفراد، وخيرية في الزمان، والعامل الذي يشترك فيه الجميع أن هؤلاء يقومون بالخير، يسعون إلى الخير، يأمرون بالخير، ينهون عن الشر. فزمانهم زمان خير، وزمانهم زمان بر، وزمانهم زمان إحسان وعافية. فاستحق الزمان هذا الوصف، فصار خير الزمان الزمان الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ ذلك من أجل أن يجتهد المسلمون أن يسعوا إلى هذه الخيرية، أن يتخلوا عن تلك السلبية التي يعيش الناس فيها اليوم. ليس هذا من شأني، لست أنا القائم على المسلمين، لست أنا المصلح الاجتماعي، لست أنا رجل الدين، ذاك المصطلح الغربي الذي يوصف به رجال الكنيسة، فهم الذين يدعون، وهم الذين يرشدون، وهم الذين يفعلون الخير. هذا مصطلح كنسي لا يوجد في الإسلام. كلنا أهل هذا الدين، كلنا يجب عليه أن يسعى في مصالح المسلمين، أن يقوم بالبر، أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر. نشهد اليوم سلبية خطيرة، ترى رجلا يبيع في منتصف الطريق، وإذا بالناس يخرجون من المسجد يقطعون طريق المسلمين. أدوا الصلاة، أطاعوا ربهم، وخرجوا إلى معصية عظيمة يقطعون الطريق، ولا تجد أحدا منهم يقول أفسحوا الطريق. فإن ذلك هو دور رجل الدين، هذا دور الذي لا يهاب ولا يخاف. فأدى ذلك إلى جبن في المجتمع، وإلى خور في المجتمع، وإلى ترك للمعروف ووقوع في المنهيات والمنكرات. الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نرى كثيرا من المنكرات، ويقع الكثير منا في كثير من تلك المنهيات ولا ينهى الناس. فإذا ما أردت أن تلتحق بهؤلاء الموصوفين بالخيرية، وخير الناس هم أحب الناس إلى الله، الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم خير الناس. أن تلحق بهذه الدرجة، ليست الخيرية بالمال، وليست الخيرية بالمنصب، وليست الخيرية بالجاه. يقول الإنسان: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مال إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فتارك، فذاهب وتاركه. سيترك كل منا ماله، ولا يبقى معه ما يؤنسه ويوانسه في قبره إلا عمله، الخير الذي قدمه في الدنيا، البر الذي سعى إليه، الإحسان الذي قام به، التواضع الذي تعامل به، هذا الذي يبقى له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ما نظرنا في الأسباب التي تؤدي بنا إلى تلك الدرجة إلى الخيرية، فهي أمور كثيرة في ديننا أجعل في صدارتها التعامل، التعامل، التعامل المر الذي نتعامل به اليوم، تعامل سيء إلا من رحم الله، لا تستثني أحداً إلا من رحمه رب العالمين، تعامل سيء في الأقوال، في البيع، في الشراء، في المداينة، في كل شؤون وأمور الحياة، تجد فحشاً، تفحشاً، سوءاً، تجد غلظة، فظاظة، لا ترى إحساناً ولا براً ولا ترى عطفاً ولا تواضعاً، بل الكل اليوم يريد أن يعمل بساعده بقوته، فلا دولة اليوم ولا حكومة ولا تجد كبيراً ينصاع له الناس ويستمع له الناس ويأتمر الناس برأيه ويأخذون بمشورته. فمن هو الكبير اليوم الذي يستطيع أن يأتي ببلطجية، والذي يستطيع أن يأتي بحقه وفوق حقه؟ هذا الذي يستطيع أن يتعايش مع الناس، والذي يستطيع أن يأخذ حقه، وما عدا ذلك فحق الضعيف ضائع، فحق المسكين ذاهب، هذا سوء. نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ بعيرا من رجل، فجاءه الرجل يطلب بعيره، اقترض بعير جملا، فجاءه الأعرابي فأخذ يلح على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعطوه بعيره، فطلبوا ونظروا سنا كسنه، حجم سن كالبعير الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، المثل بالمثل، فلم يجدوا إلا سنا أعظم وأكبر من سنه، فقال أعطوه، فقال الأعرابي أوفيت وفى الله لك، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحسن الناس وإن خير الناس أحسنهم قضاء. هؤلاء هم خير الناس، هذه صفة تجعلك تتقدم خطوة إلى الخيرية، أحسنهم قضاء. أخذت مالا من إنسان، عليك مال لإنسان، عليك حق لإنسان، في ذمتك حق، أعطي صاحب الحق حقه، لا تكن مماطلا، فمطل الغني ظلم. تجد اليوم لا تجد ذلك، وإذا أراد الإنسان أن يعيد الحق فبعد أن يلوي صاحب الحق مرات ومرات ويذوق الأمرين ثم يعقد النية في نفسه والعزم بعد ذلك ألا يصنع معروفا، ألا يصنع إحسانا، ألا يقرض أحدا، ألا يتعامل مع فلان، فإذا بنا نحن بتعاملنا نؤز الناس ويؤز بعضنا بعضا إلى ترك المعروف وإلى ترك الإحسان وإلى ترك تفريج الكربات وإلى ترك صنائع الخير بمعاملاتنا بأفعالنا، ثم بعد ذلك يشكو بعضنا بعضا ويشكو بعضنا من بعض، والصنيع جاء من أفعالنا. إن خير الناس أحسنهم قضاء. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى سماحة، لا تكن القضية بالمنازعة والحلف بالكذب وكذلك بالغش وبالتدليس، هذا ليس من السماحة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، لكنه في مصطلحنا اليوم هو الإنسان الضائع، هو الإنسان الدرويش، هو الإنسان المسكين، هو الإنسان الذي أضاع نفسه وأبناءه، لم يبني مصلحة، لم يبني برجا من الأبراج، لكنه هذا في ميزان المساكين، لكن في ميزان المسلمين المؤمنين العقلاء الفاهمين أن هذا هو الغني الذي أغناه الله تعالى والذي جعل له أبراجا من الخير عنده في جنات عدن. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أن تسعى في الإحسان للناس، أن تسعى في الإصلاح بين الناس، تلك هي مجالس الخير. لا خير في كثير من نجواهم، لا تقل هذه الجلسة اليوم عند المطعم الفلاني بالعشاء الفلاني الذي تكلف 5000 والعقد الذي تكلف 100000 والزواج التي تكلفت 1000000 وكذا وكذا، إنها مجالس الكبار والنخبة، لكن هناك نخبة انتخبهم الله تعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا لم نقم بهذه الأخلاق فلم نقم بالدين، فديننا ليس هو دين صلاة وصيام وفقط، ديننا دين صلاة وصيام ومعاملة التي نفتقدها اليوم، المعاملة بالبر بالإحسان بالصلة بالصدق بالأمانة، تلك هي المعاملة التي يتوصل بها الإنسان إلى وعظ الناس. يقول الحسن البصري: الواعظ من وعظ الناس بعمله لا من وعظ الناس بقوله. الناس اليوم لا يحتاجون إلى أقوال، فقد سئمنا الأقوال، ولكننا نحتاج إلى أعمال. الواعظ من وعظ الناس بعمله. قم قدوة، لا تستطيع أن تصل لتلك المرتبة إلا بالعمل الدؤوب. أنبياء يسعون في الخير، أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتصدق بماله، يجاهد في سبيل الله، يقوم الليل، يصلح بين الناس، ومن أجل ذلك استحق أن يكون هو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. سبحان الله، لم يقل في هذا الحديث جهاد، لم يقل في هذا الحديث قيام ليل، قال سرور فقط، سرور تدخل على مسلم. أن تدخل السرور على المسلم وأن تفرج على المسلم وأن ترفع عنه كربا من أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم خير لي وأحب إلي من أن أعتكف في مسجدي، أي المسجد النبوي، شهرا في مسجده الذي فيه الصلاة بألف صلاة. سعيك في عمل مع مسلم، تقولش مصلحتي، ما استطيعش أن أترك المصلحة ساعة دقيقة نصف ساعة، لا أستطيع، هذه مقدسة، هذا عمل مقدم على كل شيء. لكنك ستفوت هذه المصلحة وتفوتك المصلحة، تارك للمصلحة، تتركك المصلحة شئت أم أبيت. فكلنا مفارق للدنيا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. نحن في زمان اليوم الناس يلهثون خلف الدنيا، لهف على الدنيا، والكل سيترك هذه الدنيا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وأفضل الأمور أن يسخرك الله في عمل الخير، في هداية الناس، في دعوة الناس، في إرشاد الناس، في أمر بمعروف، في نهي عن منكر، في إصلاح بين الناس، في صدقة، في بر، في خير. هذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم. أقوام الله اختصهم بالمال، اختصهم بالمصالح، اختصهم بالنقود، بالتجارة، بالنعم. قال: لمنافع العباد. يعني أعطاك هذا الرزق لا من أجل أن تكنزه، لا من أجل أن ترتفع أسهمك، ولا من أجل أن يزداد رصيدك. اختصك بهذا النعيم، بهذا الرزق. الناس بجوارك لا يبيعون وأنت تبيع، التجار بجوارك أعقل منك وأكيس وأحكم، وأنت ما شاء الله تبارك الله الذي تبيع وتسوق وتتاجر. فيظن هذا الإنسان أنه من كسب يده، من حنكته، وهو في ميزان العقل وحسن التصرف لا يتساوى مع هؤلاء بشيء. لكن هذا ممن اختصه الله بهذه النعم، من أجل ماذا؟ لمنافع العباد. يقول صلى الله عليه وسلم: ويقرها فيهم ما داموا على ذلك. أي جعل لك هذا المال من أجل أن تسعى على الأرملة، أن تنفق على فقير، أن تقوم ببر وبخير، فأنت وسيلة. جعلك الله تعمل من أجل الناس، تخدم هؤلاء الناس، ليس شرا بك، هذا خير لك أن سخرك الله في مصالح الناس. فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أراد الله بك خيرا. فإذا ما قام هؤلاء وكنزوا المال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يقوموا نزعه منهم وحوله إلى غيرهم. إذا لم يقوموا بما أراد الله بتلك المصلحة التي أرادها منهم، أن يقوموا بمنافع الناس، حول الله تعالى تلك الأرزاق وانتزع هذا المال وحوله إلى غيرهم ممن اختصهم بهذا التكريم والتشريف. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فليكن كل منا مفتاح للخير، يسعى في الخير، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. صنائع المعروف: إصلاحك، برك، صدقتك. وعدد تلك الصنائع الطيبة تقيك المآزق. ترسل سيارتك بالموبيليا فلا يتقطع لها قطاع الطريق ويأخذون حلالك ومالك. تخرج ابنتك، ولدك إلى المدرسة وأنت آمن مطمئن، لأن الله تعالى هو الذي يدافع عنك بتلك الصنائع، بصنائع المعروف التي تقي مصارع السوء والهلكة. وقد ذكر العلماء قصصا كثيرا يدل على نجاة وإنجاء الله تعالى لأهل المعروف. من ذلك ما رواه ابن الجوزي في كتابه البر والصلة، وأخرجها ابن كثير رحمه الله تعالى، وإن كان في إسنادها ضعف ولكنه ما ذكراه من هذه القصة يمثل لك ويبين لك ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر أن ملكا نهى عن الصدقة، نهى عن الصدقة، وتوعد من تصدق بقطع يديه، وشاع ذلك في مملكته. ثم جاء في يوم رجل فقير إلى امرأة فدق بابها وقال تصدقي، قالت أما علمت أن الملك يقطع يدي كل من يتصدق؟ فقال أسألك بوجه الله أن تتصدقي علي. فتصدقت عليه برغيفين. فانطلق الرجل وعلم الناس وشاع الخبر ووصل ذلك إلى الملك، فأرسل من قطع يديها. ظلم وجبروت، ولكنه بعد مدة من الزمان أراد أن يتزوج وأن يضم امرأة إلى نسائه، فسأل أمه عن امرأة جميلة فقالت لا أعلم امرأة جميلة إلا فلانة، ولكن بها عيب شديد. قال وما هو؟ قالت إنها قطعاء اليدين. فأرسل إليها فنظر إليها فوجدها جميلة، فسألها أن تتزوج به فرضيت وتزوج بها، وحظيت بحفاوة ومحبة شديدة من هذا الملك، فحسدها ضرائرها، حسدها ضرائرها نساؤه الأخريات. فلما خرج لقتال أعداء أرسلنا إليه إنها امرأة فاجرة وقد وضعت غلاما يعرضن بفجورها، فأرسل إلى أمه أن ضع الغلام على عنقها واضربيها وأخرجيها من القصر إلى الصحراء. فأخرجتها فمرت حتى أتت على ماء والغلام على رقبتها، فنزلت تشرب فسقط الغلام في الماء فغرق. فبينما هي تبكي وتئن جاءها رجلان فقال ما الذي يبكيك؟ فقالت سقط غلامي وغرق. فقال لها أتحبين أن يعود إليك؟ قالت نعم. فدعوا الله تعالى فأعاد الغلام لها، وقال لها أتحبين أن ندعو الله لك فيرد عليك يديك؟ قالت نعم. فدعوا الله فرد عليها يديها، فقال أتدرين من نحن؟ قالت لا. قال نحن الرغيفان اللذان تصدقت بهما. صنائع معروف، ليس بالضرورة أن يقع للإنسان ذلك، ولكن يدفع الله عنك شرا ولو تصدقت بقليل أو عملت قليلا، فسعيت وقمت على طريق الخير لتكون من خير الناس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خير الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إن الله تعالى يحذر الأمة من ترك صنائع المعروف، فيقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. الملائكة تسأل رواد جهنم أهل النار ما السبب الذي تدخلون ودخلتم به النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، وذكروا كذلك ولم نكن نطعم المسكين. فالقضية ليست إحسانا، ليست رغبة ورقة، إذا ما رق قلب الإنسان تقدم بهذا الصنيع. إنه واجب على الأمة من الفروض الكفائية، ولنفسك أنت أن تسعى بذلك إلى الخيرية. ولم نكن نطعم المسكين. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. توعدهم الله بالويل الذي يمنع ماعونا يحتاج إليه جاره، يمنع خيرا يحتاج إليه جاره، وفي قدرته أن يقدم هذا الخير، في إمكانه أن يسعى بهذا البر. يتوعده الله بالويل، يتوعده الله تعالى بعذاب شديد. ولذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم، ذكر رجلا منع فضل مائه من ابن السبيل. عنده ماء والماء كثير وعنده فضلة، ومع ذلك يمنعها من المحتاج، يمنعها ممن يستحق، فيؤتى به يوم القيامة. فقال الله تعالى: اليوم أمنعك فضلي، اليوم أمنعك فضلي، فضل الله رحمة الله تعالى، اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ما لم تعمل يداك ليس من عمل يدك، إنما هو رزق ساقه الله إليك، هو خير قدمه الله إليك، ومع ذلك تظن بفضلك وبما أعطاك الله من كسب وخير، فليس لك من الله تعالى هذا الفضل. وفي الجانب الآخر، إذا ما جئت إلى الذي يتعامل بالمعروف وبالإحسان، فإن الله يتفضل عليه كما تفضل هذا المحسن على الفقراء في الدنيا. فقد ثبت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة أتوا برجل لم يعمل خيرا قط، رجل لم يعمل خيرا قط أبدا، فسألوه، إنه من أهل الجنة، إنه ممن تجاوز الله تعالى عنه: ما الذي عملت؟ تذكر، هل عملت شيئا؟ قال: لا، إلا أنني كنت أداين الناس، أبيع للناس، فكنت أضع عن المعسر وأتجاوز عن الموسر، عندي تجاوز، عندي سماحة، عندي طيب نفس. فقال الله تعالى: أنا أحق أن أتجاوز عنك، أنا أحق بالتجاوز منك. فتجاوز الله تعالى عنه بهذه الصنيعة، بهذه الصنيعة. لا تستحقرن من المعروف شيئا، قدم المعروف، قدم الخير. الناس اليوم في حاجة، لا ننتظر من غير الله شيئا، لا نعود إلا إلى الله، ولا نلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. تقطعت اليوم الأسباب، لا تلتفت لا لأحزاب ولا حكومات، أرجو من الله ومن عملك، من برك، قدم المعروف، قدم صنائع الخير. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن جاءه الوحي ونزل يقول لخديجة: زملوني، زملوني، فقال: لقد خشيت على نفسي. تقول خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله، أبشر يا محمد، أبشر يا محمد، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك وعددت صنائع المعروف، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتعين على النوائب. هذه الأعمال لا يخسر صاحبها أبدا ولا يلحقه أذى أبدا، وإن لحقهم فهو له عند الله سبحانه وتعالى. صنائع المعروف تقيك مصارع السوء والهلكة. ولذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي عاهرة تسقي كلبا بعد أن بلغ العطش بها مبلغا شديدا، وبعد ذلك رأت عند أن صعدت من البئر رأت كلبا يلهث الثرى من العطش فتملأ خفها وموقها ماء فتسقيه، فشكر الله لها فغفر لها. هذه ليست أساطير، هذا كلام الصادق المصدوق، هذا ما نؤمل فيه اليوم. لا تقل ما عنديش مليارات، ما عنديش ملايين، ما عنديش أرصدة، والله التمرة الواحدة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، لو بشق تمرة، لو أن تدخل فرحا وسرورا على إنسان، على إنسان فقير مسكين، بزيارة مريض. هذه المعاني كادت أن تنمحي من مجتمعنا اليوم. هل أخذت نفسك يوما وذهبت إلى المستشفى لأناس لا تعرفهم؟ دخلت على الفقراء والمساكين وأعطيتهم من المال الذي أعطاك الله؟ ستجد حلاوة في قلبك، وتجد أثرا بالغا في نفسك، في زوجتك، في أبنائك. يبدل الله تعالى الشر ويدفع عنك العين والحقد والحسد بتلك الصنائع. يذكر كذلك في التاريخ حتى نختم هذه الخطبة أن رجلا يقال له ابن جدعان، ولم أجد كذلك مصدرا لهذه القصة فيما أعلم من الكتب، لكن كذلك مما يستأنس به. هذا الرجل كانت له إبل نوق جمال في فصل الربيع، والخضرة والأعشاب والرعي كثير، وأكلت الإبل وامتلأت وضرت باللبن حتى كانت الناقة إذا ما قرب منها فصيلها تدر عليه اللبن من كثرة ما فيها من لبن. فنظر إلى خيره وإلى المال الذي أعطاه الله تعالى، وتذكر جارا له فقير، فنظر في نوقه وتذكر قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنت تهزم شيطانك، تهزم ما هو في نفسك من شيطان البخل والجشع. فنظر في نوقه فوجد ناقة هي أحب ماله إليه، فاقتادها وأخذها بفصيلها، وذهب إلى جاره فدق بابه وكان فقيرا فقال: هذه لك، تشرب من لبنها وتنتفع بها. ففرح جاره فرحا شديدا وأدخل سرورا على هذا الرجل وعلى أبنائه، فكان يشرب من لبنها ويحمل الحطب على ظهرها وينتظر أن يكبر فصيلها ليبيعه وينتفع به. فلما انتهى فصل الربيع وجف الماء وغار في الآبار، أهل البادية يسعون فيأتون إلى الشقوق وإلى الآبار فينزلون، فهي تصل بهم إلى شعاب وإلى مياه جوفية. فنزل الرجل ومعه أبناؤه الثلاثة يبحث عن الماء الذي يشربه ويشرب معه أبناؤه. فلما نزل يبحث عن الماء في تلك الجروف تاه، ولم يجد بعد ذلك المنفذ الذي دخل منه، فلم يستطع أن يخرج فجلس. انتظره أبناؤه اليوم الأول والثاني والثالث فلم يجدوه، قالوا: بركة يا جامع، كانوا يريدون المال يقسمون التركة، وكم من أبناء يعقون أباهم ينتظرون السيروح من أجل أن نقسم التركة، من أجل أن نأخذ المال قبل أن يترحموا عليه، قبل أن يدعوا له، قبل أن يبحثوا عن وقف أو خير يصنعوه لأبيهم. والأب مسكين يجمع المال من أجل الأبناء، ولا يريد أن يصنع صدقة جارية بخلا، ولكن يعني هم إذا جادوا بشيء بعد ذلك يصنعوه بأنفسهم. والصدقة الجارية أن تصنعها بنفسك قبل موتك فتجري عليك الخير في قبرك، تلك هي الصدقة الجارية التي لا لبس ولا اختلاف فيها بين أهل العلم. فقام الأبناء الثلاثة وقال لعله لدغه ثعبان أو غرق فمات فانصرفوا، وفكروا في أول شيء في ناقة أبيهم التي تصدق بها على الفقير. أول شيء، والله إحنا أبونا كان عامل قطعة أرض من أجل مسجد، لكن المسجد جنبه زاوية وقريب منه مسجد، هو صحيح بعيد بكيلو بس مش مشكلة، أصل الأرض دي ناصية وهي أفضل الأرض، من الممكن نحول. وإذا بالاحتيال من الأبناء من أجل أن يعبثوا في وصية أبيهم وفي وقف أبيهم، انظر إلى الشر، انظر إلى العقوق. فهؤلاء كذلك ذهبوا إلى ناقة أبيهم التي تصدق بها، وقالوا للفقير ائتنا بالناقة وخذ هذا الجمل. قال ولما؟ قالوا إما أن تأتي بها وإلا سحبناها منك. قال أشتكيكم لأبيكم؟ قالوا هيا، قد مات أبونا. قال ومتى مات؟ قالوا قد مات، نزل في البئر ومات. قال ولما لم نعلم؟ خذوا هذه الناقة، ولا أريد الجمل، ولكن دلوني على مكانه. فدلوه، فأخذ حبلا هو أبر بأبيهم من أبنائه الذي قدم له المعروف، ونزل إلى البئر وأخذ يسحف تارة على بطنه، وتارة يتدحرج، وتارة يزحف، حتى شم واشتم رائحة رطوبة الماء، فإذا به يتلمس في الطين فتقع يده على أنفاس الرجل، ما زال يتنفس فيربط عينيه حتى لا تنبهر عيناه من النور، ويربط ويسحب حتى يخرج به من هذا من تلك الشعاب ومن هذا البئر، ويذهب به إلى بيته ولا يعلم عنه أبناؤه، فيمرضه حتى عفاه الله وشفاه من مرضه. قال أسألك بالله، كيف عشت هذا الأسبوع بغير طعام؟ قال لما وقع لي ذلك وكنت أشرب الماء ولا أجد طعاما استلقيت على ظهري أنتظر الموت بعد 3 أيام، وإذا بلبن دافئ ينسكب على فمي فاعتدلت فكنت أشرب، فكان يأتيني في اليوم 3 مرات يأتيه لبن يشرب، ليس ببعيد وليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى الذي يسوق الخير للجنين في بطن أمه أن يسوق اللبن والطعام لهذا الرجل وإن كان في باطن الأرض. قال ولكن العجب أنه بعد يومين انقطع هذا اللبن. قال أتدري لمن قطع؟ قال لا. قال هذه ناقتك التي تصدقت بها علي، وتلك هي صنائع المعروف، فلما أخذها أبناؤك انقطع لبنها عنك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة. إذا ما أردت معروفا يكون لك في قبرك فعليك بالخير مع الفقراء، مع المساكين، مع الأرامل، مع المحتاجين. أما أن يأتي الإنسان يقول والله أنا أتصدق يا جماعة شهريا 1000 جنيه تمام، وإذا بك تدخل أناسا من الفقراء، وبعد ذلك والله أصل الحالة تعبانة، وماذا يفعل هؤلاء الذين قد التزمت لهم بهذا المال؟ لكن ذلك لو قدمته على نفسك سيكون هو المقدم لك في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ قال إن من خير الناس رجلا يعمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه، يعمل مجاهدا، يعمل داعيا، يعمل في صدقة، يعمل في إصلاح، يعمل في بر، هذا الذي يبقى لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله تعالى بهذا الخير وبهذا البر. وفقنا الله وإياكم لكل خير ولكل بر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أختم أذكر إخواني جميعا، فأنتم ترون ما أمامكم من هذه اللوح التي تدعوكم إلى التصدق في هذا المشروع الكبير الذي تقوم به جمعية أنصار السنة المحمدية، ويقوم به إخوانكم في هذا المسجد في عمل مشروع للحضانات، مع ما يترتب عليه من كثير من الأمور وما يحتاج إلى عمل وجهد دؤوب وشاق، ومع ذلك ارتضى إخوانكم أن يقوموا بذلك للحاجة الماسة، للحاجة للناس. فإذا ما قرأتم اليوم في الإحصائيات أكثر من 100,000 طفل يموتون سنويا بسبب نقص الحضانات، بسبب نقص الحضانات. فقد جعلنا دورا كاملا وهو الدور الرابع في هذا المسجد، والآن ننتهي بإذن الله من إعداده، وستأتي أجهزة إن شاء الله تعالى، ولكن العمل كبير والمشروع عظيم. المكان يسع لأكثر من 30 حضانة، شبكة فقط الغاز والأكسجين التي تدخل إلى هذا الدور تتكلف 220,000. فهذا يحتاج إلى دعم الجميع، ورب درهم يسبق 1,000 درهم، يحتاج إلى عمل الجميع. لا نكن دائما نقول هذه وظيفة فلان، لا نضع الصناديق وبعد يوم كامل نجد جنيه ونصف، جنيه ونصف. فقلنا لعل الناس لم يروا هذه الصناديق، فجعلنا تلك الإعلانات الكبيرة، وقلنا الآن على المنبر المشروع يحتاج دعمكم، تدعم من أجل إن جاء حفيدك يوما ما ويبحث ولدك عن حضانة يذهب إلى الأماكن فلا يجد، فيجد مكانا قد ساهمت فيه. هذا المكان لا نرجو من ورائه ربحا، ولن تدخل منه قرش واحد حتى لأعمال البر في المسجد، لكن نريد أن ينفق على نفسه وعلى الكادر الطبي ليستمر. فنهيب وندعو إخواننا جميعا أن يتعاونوا مع أنفسهم، لا أقول معنا، مع أنفسهم، وهذا ليس للمنطقة بل للمحافظة كلها بإذن الله أن نتعاون. أما إذا اعتمدنا على الحكومة الفلانية والحزب الفلاني فلنا أكثر من 40 سنة. لابد أن يعتمد كل منا على نفسه، لا سيما في هذه الأوقات، وأن نقوم بهذا البر وبهذا الخير، وأنتم أهله. وقد رأينا بفضل من الله تعالى من رواد المسجد ومن المجاورين ومن المصلين من غير المجاورين خيرا كثيرا ومصارعة إلى البر. لا أقول جني والنصف، لا، هناك أناس تبرعوا بمبالغ كبيرة، بمبالغ كبيرة.